وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وقلنا إن قولهم وجدنا عليها آباءنا تقليد، والتقليد لا يعطي علما تكليفيا، وإن أعطى علما تدريبيا، لأن التقليد مما يدل على أنه لا يعطي حقيقة أنك تجد المذهبين المتناقضين، لهم مقلدون، لهذا المذهب مقلدون ولهذا المذهب مقلدون، فلو أن التقليد معترف به حقيقة لكان التقليدان المتضادان حقيقة، والمتضادان لا يصبحان حقيقة واحدة. هذا هو الدليل العقلي في إبطال الإيه؟ التقليد. ولذلك نلاحظ في أسلوب الأداء القرآني إنه دقيق جدا، لا من بيتكلم إله. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. الرد من الله عليهم لم يأتي في مسألة التقليد، وإنما قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء رد على ماذا؟ رد على قولهم والله أمرنا بها. طب وأين الرد على قول الله قالوا وجدنا عليها آباءنا؟ قال لك رد عقلي يرفضه العقل الفطري، ولذلك ترك الله الرد عليه لوضوح بطلانه عند العقل الفطري، وجاب المسألة بتاع ايه؟ قل والله أمرنا بها، هي اللي عايزة رد. نقول له الرد بتاعك ده الله أمرنا بها وهي فحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء، يبقى ده الرد الأولاني. ثم نيجي هيقولوا مش فحشاء يا سيدي، أمال إيه بقى؟ نقول له طب تعال وقف، الله أمرنا بها، أمر الله لكم مباشرة، يعني أمر كل واحد منكم، يبقى دي بقى إيه؟ بيخاطبكم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو بلغكم عن طريق نبي، وأنتم أهل فقرة وتكذبون حكاية النبي دي. إذن فقولكم الله أمرنا بها مردود من جهتين، الجهة الأولى إنه لا طريق إلى معرفة أمر الله إلا بأن يخاطبكم مباشرة أو يخاطبكم بواسطة رسل، أنتم لستم أهلا للخطاب المباشر، وأنتم تنكرون مسألة الأنبياء والإيه والرسل، يبقى دي بطلة ولا مش بطلة؟ وبعد ذلك قال الله لتلجمكم قل أتقولون على الله ما لا تعلمون. طيب ده سؤال ولا لا؟ أهو اعرض المسألة في صيغة إيه؟ سؤال. وقل لهم أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ لا جواب على السؤال إلا بأمرين، إما أن يقولوا لا وإما أن يقولوا نعم. ما هو أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يبقى لا جواب إلا أحد جوابين، لا لا نقول على الله إيه؟ ما لا. تبقى أنتوا طيب، وإن تعلمت دي منين يبقى مردود، وإن قالوا نعم نقول على الله ما لا نعلم، يبقى افتضحوا ولا ما افتضحوا شيء، يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قل أمر إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. قل ردا عليهم قل أمر ربي بالقسط. ولذلك احنا قلنا زمان اللي يجب اننا نكرره علشان يستقر في اذهان السامعين المؤمنين ان الشبهه بتيجي منين؟ من ناحيه قول الامر امر ربي. فاذا جئنا في الايه اللي كنا تكلمنا عنها ايه؟ واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مر فيها ففسقوا. رتب الفسق على الامر، رتب الفسق على الايه؟ ومن هنا جاء الإشكال في الآية، وقعدوا بقى يلفوا من هنا ويردوا إلى العالى شيخ. أمرنا مترفيها، ما أمر الله؟ فامسك القرآن كده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله قل امر ربي بالقسط. الله، اذا ربنا ما امرش بالقسط، كلام على الهوى. طب ما انت فسقت، قال لك هو انت رتبت الفسق على الامر؟ لا، ده على مخالفه الامر، على مخالفه ايه؟ امرت الولد ان يذاكر فرسب. هو انت رتبت الرسوم على امرك ولا على مخالفه امرك؟ يبقى على مخالفه الامر. يبقى امسك الايه كده، واذا اردنا ان نهلك قريه نعم لا نتجبر عليها ونجلها كده بالعذاب من غير حاجه، ولكن القريه اللي احنا امرنا مترفيها فعصوا امر الله وفسقوا، مما فسقوا دمرناها تدميرا. يبقى مبنيه على عدانه ولا مش عدانه؟ اذا الغلط انك رتبت الفسق على الامر، والاصل في ترتيب الفسق ان يكون على مخالفه الامر. قل امر ربي بالقسط، والقسط احنا قلنا ان هو ايه؟ العدل. لكن الماده بيجي فيها مرار الجور، لو كان القسط مطلق العدل، اما قول الله واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ما هو قاسط جمع قاسط، وقاسط اسم فاعل، يبقى القاسطون يعني العادلون كانوا لجهنم حطبا. ام قال لك خد بالك ان كلمه العدل تسويه، ان ملت الى الحق فذلك العدل المحمود، وان ملت الى الباطل. قل امر ربي بالايه؟ بالقسط. ادي واحد، واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كل امر ربي بالقسط جمله خبريه، امر ربي هيقول ايه؟ امر ربي بالقسط، وبعدين قال واقيموا، ده فعل امر، عطف الامر على الخبر. ايه ازاي دي؟ اما قال لك انت اصلك انت اللي في بالك امر ربي، ما عطفتهاش على قول. قل كل امر ربي بالقسط، وقل ايضا اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل امر ربي بالقسط، واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اقيموا وجوهكم، لا، ايه يعني اقامه الوجه؟ يعني ايه الوجه؟ هو السنه المعينه للاشخاص. لو واحد ده مراته بص كده ما تعرفش هو مين الا اذا كان له لبس مميز ما بيلبسش الا هو، يبقى الوجه هو ايه؟ هو المميز، وهو اشرف شيء في التكوين الجسم. ولذلك كان السجود وهو وضع الوجه كده في القلب ده منتهى الخضوع، ومنتهى الخضوع ده حتى ولو لم يكن الخاضع ذا وجه، انما خضوعه لامر الله يعتبر ايه؟ سجود، لان السجود في الفاعل المختار وهو الانسان بوضع وجهه على الارض. فكل شيء خاضع لحكم الله نقول انه ايه؟ مثال. ولله يسجده من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم دي ايه؟ والجبال ادي الجمال، والشجر ادي النبات، والدواب ادي الحيوان، كلها سجدة خاضعة تمام. لما جه عند الانسان اسمه، ما قالش والانسان، لا، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله، يبقى ما انقسمتش اللي عندي مين؟ لانه هو له اختيار والباقي ملوش اختيار. إذا فالسجود قد يكون لغير ذي وجه، والمراد منه مجرد الايه؟ الخضوع. ليه؟ قال لك لأن السيد بتاع الكون ده الحاجات المسخرة لخدمته وطائعة وكلها بتسبح ربنا ومش عارف هو لآخر خدمته، تبقى هو السيد. فإذا كان السيد ده اللي بتخدمه الأجناس دي كلها حيوانا ونباتا وجمادا بيضع الوش بتاعه في الأرض، يبقى اللي خضع من اول الامر لما نقول ساجد يقول له لان ايه؟ لان اللي انت بتخدمه ساجد. الاول قل امر ربي بقسط واقيموا وجوهكم، اقيموها يعني ايه بقى؟ قال لك الإقامة أن تضع الشيء فيما هيئ له وخلق وطلب منه. إن وديته الناحية ثانية أنت إن عوجت به عوجته. ويبقى إقامة الوجه في السجود. ليه؟ لأن الذي سخر لك كل هذا الوجود وحكمك بمنهج التخليق وجعلت وجهك في الأرض من أجله، جعل وجهك في الأرض من أجله إقامة لوجهك. إن لم تفعل ذلك إعوجاج لوجهك. قال لك ليه؟ أم قال لك لأن هذا سيعطيك سيادتك على الأجناس الأخرى أعطتك خير الدنيا، ولكن وضع جبهتك ووجهك في الأرض يعطيك خير الآخرة. يبقى دي الإقامة بقى. إن عملت كده تبقى أنت أعوج. ليه؟ قال لك لأنك أنت خدتش السيادة على الأجناس، وما خدتش بالعبودية. السيادة على الأجناس تديك إيه؟ عمرك في الدنيا، ولكن خضوعك لله يعطيك إيه؟ الآخرة. والآخرة دي زي ما قلنا إيه؟ ما تنتهيش ولا يفوتك فيها النعيم ولا تفوت أنت النعيم. أما الدنيا فإما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم. تكون خاضعا لله. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. مسجد ده زمانه أو مكانه. إحنا عرفنا أن المسجد مكان السجود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا فطهورا. يبقى إذا كل موضع في الأرض مسجد. يعني أنت دخلت معبد تصلي لأن ده من الأرض، والأرض كلها إيه؟ كلها مسجد. بقى تسيبه للباطل يعبد، ولما يجي الحق نقول له لا مش عارف، ده أنت هو اللي حطها. لكن الأرض كلها مسجد، أي يصح أن تسجد وتصلي فيه، إنما تزاول عملك فيه ايضا. المصنع تزاول صنعتك فيه ولما يجي الوقت تصلي كده ولا ايه؟ طيب الغير تصلي فيه كده وانت واقف على المكتب ولا على المستقبل تصلي، انما بتقضي فيه حاجاتك ولا لا؟ لكن المسجد بالاصطلاح ده هو المكان الذي حبس على المسجديه، فلا لا يزاول فيه شيء اخر. يبقى ده الايه؟ المسجد بمعنى الايه؟ انما الارض كلها مسجد ولا لا؟ طيب اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فان اخذت المسجد على ان الارض مسجد كله، يبقى اقيموا وجوهكم في جميع اشياء الحياه والارض. وان خلتها على المسجد اقيموا وجوهكم عند كل مسجد. العلماء ما قال لك ايه المربى ايه معنى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد؟ يقول له احنا المسجد مكان حفظ على عبادة الله، لا يزاول فيه شيء غير العبادة، وله متجه هو الكعبة. احنا قلنا زمان ان المساجد بنسميها بيوت الله، ولكن باختيار خلق الله. ده يقول ابن مسجد هنا، وده يقول لا هنا، وده ابن هنا. يبقى هي بيوت لله باختيار مين؟ لما يجوا يتجهوا الى الله في الكعبه، على الكعبه يتجهون الى ماذا؟ الى بيت باختيار الله. يبقى الكعبه بيت الله باختيار الله، ولذلك كانت كعبه ومتوجها لجميع بيوت الله التي ايه؟ باختيار خلق الله. الكعبه، طب الكعبه دي قد ايه؟ قال لك أضلاع مختلفة، 11 وكذا وعشرة وثلاث أربع واثنصر وربع، يعني هي مش مستوية زي ما. طيب يا سيدي أقصى ما فيها 12 متر يا شيخ. يبقى لما نكون هنتجه لها في ذاتها، يبقى ما فيش صف يستقيم أكثر من 12 متر. هو ده اللي يبقى إيه؟ مستقيم. وبعدين لازم إيه؟ لازم يسأل. طب انت اذا بنيت مسجد فيه 1000 متر هتيجي تاخد 12 على الاستقامة اللي هي على قد ضلع من اضلاع الكعبة وبعدين كيلو علشان تروح ولا ما تروحش. قالك لا اقيم وجوهكم عند كل مسجد اجعل قبلة المسجد المتجه الى الكعبة اقم وجهك عليا اوعى تفرج ملف كده علشان اصابع الاصابع. او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد اقيموها على الوجه الذي تستقيم فيه العبادة وهو ان تتجهوا بها الى الايه الى الكعبة. طيب تصوير كل مسجد يقول لك اقيموا وجوهكم عند كل مسجد ايوه. قال لك اوعى تفتكر تقول ايه انا هبقى اصلي في مسجد الحي بتاعي. يقول لك ساعة ما تصفق الصلاة صلي في اي ايه في اي ايه في اي ايه مسجد ودي عند كل مسجد الله. اذا المسائل او اقيموا وجوهكم عند كل مسجد يقصد بها التوجه للصلاة في المسجد. هنا اختلف العلماء التوجه للصلاة في المسجد دي يعني ندما ولا حتما. الاكثرية قالوا ندما والاقلية قالوا ايه حتما. نقولهم الحتميات لا دليل عليها. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. يبقى لما اروح في الجماعة كده في المسجد تبقى الصلاة دي بكم درجة؟ 27 من صلاة مين؟ الفرد اللي هو الله الله. إذا صلاة الفرد جعلت هي المقياس. ولو أن صلاة الفجر مهدرة وغير مقبولة لكان معنى ذلك إن صلاة 27 في مهدور هو صفر تطلع النتيجة إيه؟ تبقى تطلع النتيجة صفر. تطلع النتيجة إيه؟ يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الإيه؟ الفجر بكام؟ نقول له طيب ما المقياس؟ ده صلاة الفرض هي المقياس. إذا صلاة الفرض معتبرة. وإلا لو لم تكن معتبرة ومهدورة لكانت صلاة الجماعة تبقى 27 درجة من صفر. تبقى 27 في صفر تطلع ايه؟ تطلع صفر. وأيضا دليلكم بأن رسول الله قد قال لقد أمرت أن يؤذن بالصلاة وتخلف إلى قوم الايه؟ في بيوتهم فأحرق عليه الايه؟ بيوتهم. تقول له فعل أو لم يفعل؟ لم يفعل. يبقى إذا الأمر التغليب يعني شجعنا على اننا وإلا ما فعلش. او ان اقيموا وجوهكم عند كل مسجد ما دمنا قلنا في الاول ان السجود هو منتهى الخضوع. لمين؟ خضوع السيد المختار في الكون وهو الانسان. ثم خلع على الخاضع وان لم يكن له وجه كالسماء والارض والجبال والدواب والشجر وهو الى اخره. يبقى اقيموا وجوهكم عند كل مسجد يعني معناه اقيموها عند كل تكليف. كونوا خاضعين زي ولله يسجد من في السماوات ومن ايه ومن في الارض. اقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه الدعاء طلب من عاجز يصدر لقادر في فعل يحبه الداعي. استدعوا ادعوه مخلصين له الدين يعني حين تدعو ربك ادعوه مخلصا له الدين بحيث لا يكون في ذلك الاسباب. لان اذا كانت الاسباب في ذلك يبقى انت ما اخلصتش الدين. ليه؟ لأن ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص تصفية أي شيء من الشوائب فيه. والشوائب في العقائد وفي الأعمال بتتأثر. وإياك إن كنت تفهم إن أنا مش حد بتجيله هذه المسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر وأستغفرك يعني يا رب من كل عمل قصدت به ايه وجهه. الله الله الله الله بقى بيستغفر من كل عمل قصد به وجهه. اقول له كمل واستغفرك من كل عمل قصدت به وجهه فخالطني فيه ما ليس لك. او من هنا تأتي ايه؟ يبقى الاخلاص عملية قلبية، انك حين تدعو الله تدعوك دائما عن الصرار، ومعنى الصرار يبقى كفرت بالاسباب كلها، ما عادش عندك اسباب، انما بتروح لمين؟ للمسبب. وما دام الاسباب كلها اكدت ورحت للمسبب بقيت مضطر، وما دام بقيت مضطر ربنا يجيب دعوتك لانك استنفذت ايه؟ فاذا لم تكن مضطرا بالله كلنا بندعي على اضطرار ولا عن طرف؟ يبقى قاعد وعنده اكل النهارده يقول له لا الزقني مش عارف بايه، يبقى ساكن سكن كويس يقول له لا انا عايز شقه بتاعه ملك، يقول له عايز عنده شقه يقول لك انا عايز فيلا. قال انت لما بتدعو ربنا بتدعو على اضطرار، انما بتدعو باشياء لله فيها اسباب، ويجب انك انت تاخد ايه؟ تاخد اسباب، انما ربنا بيجيب مين؟ المضطر. قل له دعائنا غير ايه؟ والا فانا اتحدى ان يكون انسان قد اضطر اضطرارا ملزما ولا يجيبه ايه؟ ولا يجيبه الله. وادعوه مخلصين له الدين. شوف بقى كما بدأكم تعودون. طب ايه ايه الكتاب اللي جاي اللي ملحومه كده البحث كده والحساب؟ قال لك اه لان الله يخاطب انسانا وبيحننه يقول له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. طب يا رب ما انت كنت تقدر تخلق مغرم على انك. قال لك لكن انا سيدت بالاختيار، وتسييدي له بالاختيار، لانني بالقهر قهر الاجناس كلها بان تكون مسخره وفاعله لما اريد اثبتت لنفسي صفه القدره. مفيش حاجه تخرج عن قدرتي، فالشمس والقمر وكله، ولكنها لا تثبت صفة المحبوبية. صفة المحبوبية لله تتأتى بأن تكون قادرا على أن تعصي ولكنك تسير. هذا العظم. فإذا ما غر الإنسان بالأسباب وبخدمة الكون كله وبما فيه من عافية وبما فيه من قوة وبما فيه من مال، يقول له لاحظ أنك ما انفلتش منه. أنا اديت لك الاختيار بأمد بسيط في الدنيا، إنما هترجع لمين؟ هترجع لي، ولما ترجع لي يبقى ما يوجدش أسباب، ما يوجدش من المسبب. ولذلك اقرأ لمن الملك اليوم؟ لأن كان الملك قبل كده يملك ولا يملك ولا يوظفني ولا يقعدني ولا يجيب آكل ولا يجيب أشرب ولا يكسيني ولا، إنما في الآخرة ففيش لمن الملك اليوم. فإياكم أن تغتروا بالأسباب وأنها دانت لكم وأنكم استطعتم أن تتحكموا فيها. ليه؟ لأن مرجعك هيبقى ليا برضه كما بدأكم إيه؟ فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. فريق الهدى وفريق حق عليه الضلال. اذكر عليهم حق عليهم الضلال. قلنا زمان ان الله هدى الكل بمعنى ذلكم، يبقى لما تقول فريقا هدى وفريق حق عليه الضلال يبقى مش الهدايه اللي هي الدلاله بقى، ده المعونه. واحنا فرقنا بين هدايه الدلاله وهدايه الايه؟ هدايه المعونه. فريقا هدى اي هدايه معونه. ليه؟ لانه اقبل على الله بايمان فخفف الله عليه مهنه الطاعه وبرره في المعصيه واعانه على مهمته. اما الذي تعبى على الله وما سمعش منه هدايه الدلاله يبقى ربنا يعينه؟ لا، ده يقول له خليك في ايه؟ في غيك، وساخلي بينك وبين الايه؟ وبين الضلال. لكن لو عايز لبهديين كان يستطيع أقل منا أبدا، ما كانش يعني. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم ليه تجني كده؟ فريق هدى وفريق حق عليه الضلالة كده تجني؟ لا، ده بسبب ما عملوا. وهو إيه؟ طب عملوا إيه؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. يبقى لما فريق ما هداش وفريق ضل، دي تجني من الله عليهم؟ ولا بسبب ما فعلوه؟ بسبب ما فعلوه. انهم اتخذوا ايه؟ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يعني اللي بيعمل معصيه وعارف ان دي معصيه يبقى بس هتبقى معصيه، انما بيعمل معصيه وتقول انها هدايه اخذ الكلام، تبقى لمست الحكم على الله. واحنا قلنا خير للذين يريدون انهم يحملوا معاصي انهم يملوا حكم الله بطاعته، ولكننا لم نصبر على نفوسنا. اما ان ترد حكم الله وقل الهدايه هكذا، نقوم نقول له انت ردقت الحكم على الله فنقلت من مرتبه عاص الى مرتبه كافر والعياذ بالله. ويحسبون انهم مهتدون، اذا يفعلون ما حرم الله وليتهم فعلوه على انه محرم الا انهم لم يقدروا على نفوسهم ولكنهم فعلوه وظنوا ان الهدايه في الفعل. هذا امر يشيع في معاص كثيره. الربا نفسه يقول لك حلال، تقول له يا شيخ قل هو حرام ولكنني ما قدرتش على نفسي. لما تقول كده تبقى داخل في زمره المعصيه، تستغفر واقول لك ربنا تتوب مش عارف ايه، انما ترد الحكم على الله وتقول انه حلال، يبقى الخطر مش في انك انت تفعل المعصيه، لان كل ابن ادم خطاء. وما شرع الله التوبه لعباده الا لانه قدر ان عبيده ايه يخطئون ويصيبون، ومن رحمته انه شرع التوبه، ومن رحمته الثانيه اذا تبنى ان يقبل هذه الايه التوبه. فلماذا تخرج من حيز يمكن ان تخرج منه الى حيز يضيق عليك فلا تستطيع ان تخرج منه؟ يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما هي الزينة؟ الزينة إذا سمعتها تنصرفوا إلى تجميل فوق قوام الشيء، يعني الشيء له قوام تقوم انت ايه تزين به، إذا له قوام وله تجميل وتزيين. قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، أيأخذوا اللباس الفاخر أحسن لباسنا علشان نروح المسجد؟ صح؟ ولا خذوا زينتكم عند كل مسجد رد على حالته الخاصة، وهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. ألا تكن كالأبهاء، ده زينتك أن تستر عورتك. يبقى المراد بالزينة هنا إيه؟ ستر العورة. او المراد بالزنا ما فوق ضروريات الفرد، يصح وايه ويصح. خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب اذا كان المراد بها اللباس الطيب الحلو، قال لك اه لان المسجد مكان اجتماع عباد الله، وعباد الله متنوعون في مهمات حياتهم، وكل مهمه في الحياه لها زيها ولها هندامه. فالذي يجلس على مكتب ليلقى الناس وهو الى اخره له لبس، كل في الورشه له لبس، لا هذا اللبس غير مفضل على هذا لان ده لبس مناسب للعمل وده لبس. لكن اذا ذهبتم الى المسجد لتجتمعوا جميعا في لقاء الله، اياتي كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد؟ قال لك لا، اجعل للمسجد لباسا، هذا اللباس ما يضيقش غيرك، لان غيرك قاعد نظيف وانت تيجي مثلا بملابس العمل بتاعك ما يصحش العمليه دي، لان دي في ازاء لمين؟ ازاء للمسلمين، والبدله بتاعتك دي سيده بدلتي في عملها، انما ما دايم جايين لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله في بيت الله، يبقى لابد ان نحتفي بهذا اللقاء. ما تكونش المساله كده يعني ايه؟ خذوا زينتكم عند كل ايه؟ عند كل مسجد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا دي امور اباحه لان فيها مقومات الحياه. أم قال لك رمضان لطاقة مقومات الحياة، يبقى كل واشرب على قدر مقومات الحياة وما تسرفش. طب لا تسرف في ايه؟ أم قال لك الله أحل لك الأكثر وحرم عليك الأقل، فما تتجاوزش الأكثر الذي حل لك إلى ما حرم الله، يبقى ده إسراف على النفس. لأن ربنا من بدليل أنه لو لم تجد إلا الميتة أحلها لك ولا لا؟ يبقى هو أحلها لك. يبقى ولا تسرف أي تنقل الأشياء هذه من تحريم إلى إيه؟ تحليل. لأن في الحلال ما يغنيك عن مين، فإذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بإيه؟ بيحل لك وتأخذ على قدر الطاقة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المشركين. المشركين يعني المتجاوزين الحدود، الحدود اللي احنا قلناها من الحل والحرمة ولا من المباحات ما نفرش فيه. خذها على هيئة، قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. لا سرف في حل، ما دام حلال يبقى ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه سرف. حرام يبقى فيه سرف. ولذلك قال لو انفقت مثل احد ذهبا في حل ما اعتبرت مسرفا، ولو انفقت درهما واحدا في محرم ما اعتبرت مسرفا. تبقى المساله في الايه؟ في الحل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اعطي كل نعمه حقها بس ما يؤدبش الى البطل. حينما ذهب اليه سيدنا عثمان ابن مظعون وقد اراد ان يتره ويتمسك ويسح في الكون، فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انني اردت ان اختصي. اختصي يعني يطلع خصيتين علشان ما يبقاش فيه ايه؟ غريزة جنسية. فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان خصاء أمة الصالمة. عايز كده صور. ولذلك قال للشاب اللي مش بدل يتجوز قال له ايه؟ عليه الصوم فإنه له وجه. قال له يا رسول الله أريد أن أترهب. قال يا عثمان رهبانية أمتي القعود في المسجد في انتظار الصلاة. قال يا رسول الله أريد أن أسيح في الأرض. قال سياحة المؤمن غزو في سبيل الله أو حج أو عمرة. كل حاجة لها. قال يا رسول الله لا، لقد أردت أن أطلق امرأتي. قال الهجرة هجرة ما نهى الله عنه. قال إذن فلا أغشاها، يعني تفضل برضه عندي ايه بس ايه ما أقربش لها، يعني أغشاها يعني العملية إياه. قال له يا عثمان أما علمت أن المؤمن إذا غشي أهله فإن جاء من الغشية ولد، فإن مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرحة يوم القيامة، وإن مات قبل أن يبلغ كان له شفيعا وفرطا وذكرا، وإن لم ينجب من هذه الغشية، مش كل غشية بقى هتجيب ولد، وإن لم ينجب من هذه الغشية خلق الله له من غلمان الجنة ما يخدمه. وصيف يقعد في الجنة، يبقى كل مرة ما يحصلش بقى حمل يبقى ربنا يديله بقى ايه؟ يبقى يديله بقى ايه؟ وصيف. قال لقد اردت ان ضيق لكل من يقول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ يديله جواب. قال له يا رسول الله لقد أردت أن أخرج عن مالي. قال أن تعول أهلك وولدك ويكون فضلك لليتيم والمسكين خير لك. برضو إيه ده؟ ضيق عليه. قال يا رسول الله لقد أردت أن أمتنع عن الله. قال أنا لا أمتنع عنه إن جاءني ولو سألت ربي أن يعطيني كل يوم لحما لفعل. قال فأريد أن لا أتطيب. قال له جبريل أمرني بالتطيب غبة، يعني يوم بعد يوم بعد أسبوع بعد يعني، ولكنه أمرني به يوم الجمعة. يا عثمان تلك سنتي، فمن رغب عن سنتي وقف له الملائكة يوم القيامة وصرفوا وجهه عن حوضي. تلك سنتي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ومن أخرجها لعباده الزنا والحاجة الحلوة اللي نسأت للإناث قال خلوها للإناث، واللي ادعى للذكور قال لا بلاش انتوا بلاش، ما دام أخرجها لعباده. والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. شوف الأسلوب بقى هنا في دقة شوية. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. جاء كلام ثاني نسمع حل يوم القيامة. الله، لكن في حالتين اثنين، في دنيا وفيهم ايه؟ قيامة. حينما قال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وقال خالصة يوم القيامة، يبقى معناها انها في الحياة الدنيا غير خالصة. فكأنه قال بأسلوب بقى للحل، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وإن كانت غير خالصة. ليه غير خالصة؟ أم قال لأن الكفار بيشاركوهم فيه، لأن دي عطاء الربوبية، وما دام عطاء الربوبية المؤمن والكافر فيه إيه؟ وربما كان الكافر أحظ فيها من المين؟ من المؤمن. تبقى هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ولكنها غير ايه؟ خالصة. ولكن في الآخرة خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها مين؟ الكافر. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى يعطي اليقظة الإيمانية في المؤمن بوجود الأغيار فيه. معنى وجود الأغيار يعني يبقى صحيح ويمر، أو غيره يبقى صحيح ويمر، يبقى غني ويبتئر، يبقى قوي ويبقى ضعيف، يبقى الأغيار. وما دام أغيار وهو في دار الأغيار يبقى عرض الإنسان لها ولا لا؟ يبقى تصيب الإنسان في الدنيا هي أشياء قد يكرهها. إذا فهي ليست خالصة النعيم، بلاش الكفار بقى، فين الكفار؟ ليست خالصة النعيم لما فيها من أغيار تأتيك فتسوق، وتسوقك عند غيبة شحنة الإيمان منك. لأنك لو استصحبت شحنة الإيمان عند كل حدث أجراه الله عليك للفتك الله إلى حكمته، وعرفت دي جاية ليه ودي جاية ليه ودي جاية ليه ولقيت الله. إذا فالدنيا فيها للإنسان نعيم إلا أنه يشاركه فيها الكافر، تبقى غير خالصة لله. وفيها أغيار، والأغيار فيها أحداث وأهوال ومصائب، تبقى غير خالصة من شوائب الأحداث، لكنها في الآخرة خالصة، لا كفار يشاركون فيها ولا أغيار فيها. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. شوف الكن النقد ده بس خالصة الدم الأدب. لو قال قل هي القراءة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يبقى جمع زمنين خلاص، وبعدين ادها وقت واحد نقول له لا ما تنفع كلمة خالصة، الإعراب ده هو كن دي بالضم ودي بالفتحة دلت قل على معنى قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا إلا أنها غير خالصة لهم لمشاركة الكفار وغير خالصة من شوائب الأغيار ولكنها في الآخرة خالصة لهم فلا يشاركهم الكفار ولا تأتي لهم فيها مغاصب الأغيار. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. معنى نفصل الآيات ما بنجيبهاش مهملة، ده تفصيل، بس تفصيل على قوام المؤمن. اوعى تفتكر انها تفصيل يبقى كل جسم يعمل له بدله. ولذلك لما يجي واحد يستفتينا ولا اي حاجه نقول له والله الفتوى عندنا جاهز، مش هنفصل لك فتوى على حاجه. يبقى نفصل الايات يعني لا نترك قلما، نجيب كل ما تتطلبه اقضيه ايه؟ اقضيه الحياه وبتفصيل يفهمنا قضايانا فهما لا لبس لا لبس فيه. ولذلك كل كتاب فصلت اياته. قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. قل تصحيحا لهذا التحريم هي للذين آمنوا، أي الطيبات والزينة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فكأنها في الدنيا ليست خالصة. خالصة من ماذا؟ لأن الكفار يشاركونهم في نعيم هذه الدنيا، فتبقى ليست خالصة لهم، أو خالصة من الأغيار التي تقدر، لأن الدنيا مهما كانت فيها الأغيار لتبقى خالصة من الأكدار والشوائب التي يشقى الناس بسببها. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل بعد أن ذكر أن الله أحل الطيبات وأحل الزينة في إطار ما شرع الله، أن المحرم ما يأتي. قل إنما حرم ربي الفواحش، كيف هي المحرمات؟ ما ظهر منها وما بطن. أبي أول حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه واحدة. والإثم والبغي بغير الحق، والإثم والبغي بقى ثلاثة، الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، كم دلوقتي؟ ثلاثة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه أربعة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه خمسة. وقوله مصورا الآية بإنما، وإنما للحق، يعني ما حرم ربي إلا هذه الأشياء، فلا تدخلوا أشياء أخرى وتجعلونها حراما لأنها لا تدخل في هذه. وقول الله على صيغة الاستفهام قل أي يا محمد لهم من حرم زينة الله، يدل على أن أخرج المسألة مخرج للاستفهام عشان يجاوب أمه. لما يحبوا يجاوبوا يقولوا من حرم زينة الله؟ يقولوا لا أحد. يبقى بإقرارهم هم قالوا ولا لا. إذا إخراج الأمر في صيغة الاستفهام أكد لأنه يأخذ الجواب من القصد فيكون أقنع وأرجع. قل إنما حرم ربي، إذا رأيت إنما فاعلم أنها للقصد. إنما المؤمنون إخوة، إنما الحياة الدنيا لعب، يعني حلها بقى كده، ما الحياة الدنيا إلا لعب ولا حصره. يبقى إنما حرم ربي الفواحش. عايزين نشوف الخمسة دول. يقول لك مقومات حياة الخلافة في الأرض، عشان الإنسان خليفة في الأرض يريد صيانة أشياء ضرورية لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها. أول شيء أن يسلم للمجتمع طهر أنسابه، وسلامة طهر الأنساب أي الأنجال والأنساب ضرورية للمجتمع، لأن الإنسان حراكه أن ابنه هذا منه وبضع حرص عليه لأنه منسوب إليه فرعاه ورباه. أما إذا تشكك في هذه المسألة فإنه يؤمنه ويلفظ. يبقى المجتمع يطلع كله ملفوظ ومحدش لا يربيه ولا حد يدخل عنه. يبقى أول حاجة سلامة الإيه؟ الأنساب، حتى يكون المجتمع مجتمعا سليما بحيث لا يوجد فرد من الأفراد إلا وهو محسوب على أقوى منه من أبيه بحيث يكون له بكل تبعات حياته. فإذا تشكك الإنسان في ابن الأول، ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال يبقوا مشردين مع وجود آبائهم شك، أن شكا طرأ على الأب في أن هذا ليس بابنه، ولذلك قتلت فيه غريزة الحنان عليه، فلا يبالي أرآه أم لم يره، لا يبالي أهو في البيت أم شرب، لا يبالي أكل أم جاع، لا يبالي تعرض. إذن فطهارة الأنساب ضمان لمين؟ لسلامة المجتمع، لأن المجتمع سيكون بين مرب وصغير مربى. المربي قرد عشان يعمل، والمربى صغير يعيد التربية، يبقى اديله سلامة نسب عشان أثق إن ده مين؟ إن ده ابنه، يبقى محسوب عليه. أدي طهارة مين؟ الأنساب. يبقى الفواحش هنا، إحنا قلنا الفحش ما زاد قبح وانتهوا على أنه هو الزنا. ليه؟ أم قال لك لأن أثره ما بيجيش على ناحية بس الذنب والاستمتاع، ده بيتعدى إلى الأنساب، وما تعدى إلى الأنساب يتعدى إلى المجتمع، يبقى مجتمع مهمل لا راعي له، يبقى ممتدة دي ولا لا؟ طب والإثم؟ قال لك الإثم أهو كل كبيرة، كل كبيرة أو ما عليه حد، انتهوا على أن الإثم هو الخمر، لأن الله قال بالنص فيها وإثمهما أكبر من نفعهما. تبقى ما تقولش الخمر بقى، يبقى التسمية بقى، يبقى الإثم هنا إيه؟ الخمر والملء والميسر على الأرض. ليه؟ أم قال لك لأن الله كما أراد أن يضمن الأنسال وأن يضمن طهارتها ونسبتها إلى آبائها، المطلوب منهم التربية، والتربية تقتضي مجهودا وتقتضي كفاءا وتقتضي رعاية، فلو لم يكن هناك طاقة من العطف والحنان على ابنه ما يعملهاش. فكما ظلم هذه السلامة للأنسان أراد أن يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة في الإنسان وهو العقل، فقال والإسم يعني الخمر عشان عقله يفضل إيه؟ يفضل سليم. ليه؟ ليواجه به امور الحياه مواجهه تبقي الصالح على صلاحه او تزيده صلاحه، ولا تتعدى الى الافساد. فاذا ما ستر العقل بالخمر يعمل ايه؟ العقل فسد واختل، تبقى التخطيط لحركه الحياه اختلت، وما دام التخطيط لحركه الحياه اختل يبقى الحياه تختل ولا ما تختلش؟ يبقى الحياه تختل. الذين يأكلون الحمد يريدون، يقول لك احنا نريد ان ننسى هممنا، نقول له ليس مراد الشارع ان ينسى كل واحد ما اهمه، لان لو نسي كل واحد ما اهمه مفيش حد يحتاط ويعمل الامور اللي تضمن السلامة. ده انا عايزك تواجه الهم اللي عندك ده بعقل مضاعف علشان تزيل. اما انك انت تستر العقل هربت انت من المشكله، وانا اريد ان تواجه مشاكل الحياه بعقلك وبتفكيرك. فان كانت المشكله نشات من انك اهملت في واجب سببي تبقى انت الملوم، وان كانت المشكله جاءتك من امر ليس في قدرتك، يعني هبطت عليك قضاء وقدرة، فاعلم ان مجريها عليك له فيها حكمة وان لم تفعلها انت. يبقى مش ممكن نفهم هذا الا اذا كان العقل ايه؟ العقل سليم. انما مخمور يقول له مخمور انت تهرب من الهم، والهروب من الهم يفقيه ولا يحله، وانما نريد منك ان تواجه الهم بفكرك، فان كانت المشكلة بسببك تبقى انت الملوم. عدل سلوكك في اسباب الحياه، وان كانت بغير سببك بل قضاء وقدر، فاعلم ان من اجراها عليك حكيم لا يجري عليك الا ما ايه الا ما ينفع. ابن الشيخ تقول لو انك انت عندك طاقه ايمانيه تقول هو صوت لانني اهملت رعايته في مذاكرتي وفي استحضار مثلا للكتب وفي كذا وفي كذا، يبقى انت الملك. تبقى انت لازم الولد يسقط عشان يلزع في السقوط فتتنبه الى مين؟ الى الاسباب، تبقى تدفع. ما تسترش سقوط الولد بقى بكاس خالص، تقول عشان ما افتكرش انه سقط. لا. طيب وان كان الولد سقط لانه هو مجتهد ومذاكر لكن ليله الامتحان جاله صداع والصداع صاحب الصوت ولا جات له حادثه سياره، يبقى دي مش مسالته. فاعلم تقول ايه يا سلام، ده ربنا له حكمه في هذه لان الاسباب مستوفيه، ولكن الولد حصل له كده ده لازم دي لها سبب. والله يمكن عيون الناس يعني مصوبه اليه، ولو قعد ينجح ينجح كده في قدم يمكن تجي له عين تكسفه ولا بتاع، فربنا عامل له تميمه كده ايه تشعر عنه الايه العين. ولذلك يقول لك الخوف من ان تتم النعمه على انسان. ليه؟ قال لك لان تمام النعم على انسان تؤذن بزوالها. ليه؟ أم قال لك لأن تمام النعمة وأنت ابن الأغيار وفي دنيا الأغيار، ما دام أنت ابن أغيار وفي دنيا الأغيار والنعمة تمت لك، وما دام أنت في دنيا الأغيار تبقى تغير، تبقى التغير من تمام النعمة يجب إيه؟ بأنها تنقص. يبقى لما تشوفها تمت وبعدين تيجي تقول النبي ربنا عاملها فتسوقها، ده ربنا عملها. وتقول لي يوم مثلا اللي زعلان يا شيخ ده الولد كان ناجح كان الاصل ما شفتش قالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه وقالوا عليه ايه مرض ولا مش عارف ايه، هو انت عارف امتنع من ايه؟ وبعد ذلك تيجي الاحداث ان الولد قعد مده مريض كده، وبعدين العيال في ملاقوا الطيشين عملوا مظاهره والرصاص انضرب فيهم وما تقول لا شوفي بقى الحكايه دي ازاي، شوف النعم الله. يبقى اذا مين اللي يفكر هذا التفكير؟ التفكير في ملاقاه اسباب الضر ياتي بالعقل الكامل، والتفكير في الاشياء التي ليس لها سبب ياتي من الايمان، الايمان لازم ترد كل حاجه الى حد. يبقى انا عايز العقل ولا مش عايز ترد؟ يبقى عايز العقل، ما تستروش بقى ده حكايه الايه؟ حكايه الخمر. يبقى عشان العقل يبقى سليم لانه هو اللي بيجيب حركه ايه؟ الحياه. طيب والبرج انداه نعرفه انه مجاوزه الحد ظلما او كبرا ومحيله. ايه يعني ظلما او كبرا ومحيله؟ زول اللي بتاخد حاجة الغير، لما تاخد حاجة الغير وتحرمه من ثمر العمل يذهب في العمل، يقول لك طب انا هقعد اعمل مهم ليه ياخدوه؟ يبقى عمله يبقى على قدر مين؟ على قدر شخصه. وتنتهي ايه المسألة؟ نقول لك ايه؟ مفيش حد يبغي على حد. في ايه؟ قال لك لا في عرضك ولا في نفسك ولا في مالك. هو العرض مش يجي من الفواحش، مالك وهي كل فحشة تجيب اولاد حرام، ما في فواحش ما بتجيبش، ما بتجيبش اولاد حرام. يبقى اذا بقي العرض، عايزين نصوب العرض، يبقى لا بغي لاحد على محارم احد. كلام عن الاول. طيب ادي والنفس ما تبغيش على حياته عشان تهدمها للقتل. طب والمال ما تاخدش ثمرة عمل وكفاحه بغيا وايه؟ وظلما. اذا مظاهر البغي كتير، مظاهر البغي، ولذلك اجمع كلمه هي البغي. ومن البغي ان تاخذ سلطة قصرا بغير حق. تاخذ سلطة كده وتطلع قصرا بغير ايه؟ قال لك هو في واحد ياخذ سلطة قصري وبحق؟ قول له ايه؟ من الممكن اذا كنت انت مثلا انسان راكب بزورق وبعد ذلك الرياح قامت والزوابع مش عارف ايه، وانت انظر في قياده الزورق في الرقاء او الربان سيئه وخلاص، لكن لما قامت الضجه عايزه ايه؟ وانت فنان في هذه تقوم تضرب على ايد مين؟ وتمسك انت الكفه وتدير سياسه المساله. يبقى انت خدتها قهرا ولا لا؟ انما لامر الايه؟ مفروض عليك. والاسم والبغي بغير الحق. هو في بغي بغير حق وبغي بحق. يقول له طب امسكها بقى كده. لما الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها وهو جزاء السيئة يبقى سيئة فيبقى حسنة. أم قال لك لا هي سيئة بالنسبة للواقعة عليك، لأنه لما عمل سيئة وثلاث مال وجد ضربت على إيده وقفت منه المال تبقى أنت عملت فيه إيه؟ لأن أنت عملت فيه إيه؟ ما نتعبه فما فعل. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لإيه؟ لهو خير للصابرين. فيه بغي لما الواحد يبغي كده نقول له لا انت بغيت هل عندك قوة؟ تذكر ان فيه اقوى منك، فزي ما بغيت وقفت على غير حقك وقفت ده عشان يبقى حقك لا هيجي بغي ايه؟ بغي عليك من اقوى ايه؟ من اقوى منك. وان تشركوا بالله ما لم تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله وهو في اشراك ينزل الله في سلطان محب. وان تشركوا بالله يبقى اكن في اشراك ينزل الله به السلطان ده محال، واللي هينزل منه غير ولا هو بقى هو هيشرع الشرك ليه ده هو عايز الوحدانية يبقى ما يشرعش، يبقى اذا محال ان يكون ذلك من مين من الاله الذي نعبده لا شريك له ان ينزل ايه شريكا ويدي هو ايه البرهان على انه ايه شريك، لان من خصائص الايمان ان ينفي هو هذا الشرك بالادله العقليه وادلته النقليه. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الايات الاخرى برضو جمعت هذه الاشياء انما في اطار ايجاز ومع المقارنه. مثلا يقول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. اذا الفحشاء دي جبهه طهاره الانفاس، لكن جبهه حاجات ثانيه المنكر والبغي. يبقى البغي نص عليه في الايادي والفحشاء نص عليها ايضا، لكن الذي اختلف ايه الاسم بس. ام قال لك انظر الى المساله في اطار قوله المنكر، هل المنكر عند الشرع ام قال لك لا ما ينكره الطبع السليم؟ وكيف يكون الطبع السليم حاكما؟ قال لك وغير السليم ايضا يحكم انه منكر. انت اذا كانت المعاصي تعود عليه هو بالضرر يقول اعوذ بالله لا منكر، انما ان كان هو بيوقعها على الغير يبقى مش ممكن. يبقى عايز تاخد حكم تاخده امتى؟ اذا وقعت عليه اوعى يمكن يضطر نقول انه ايه؟ انه منكر. يبقى المنكر ما انكره العقل الفطري والطبع الايه السليم. تقول له طب والعقل اللي مش فطري وطبع سليم؟ قال لك برضه هيجي عليه وقت ايه ينكره، بس امتى؟ اذا وقعت اثاره عليه. رجل مثلا يبيح لنفسه ان يفتح اعينه على عبرات الناس، دي تلذذ من الحكايه دي. نقوم تعيش ساعة ما حد بقى يفتح عينه على عورته ولا بنته ولا مش عارف ايه ازاي اشمعنى بقى منكر هنا؟ لابد ان تجعل للمنكر حدا يشملك ويشمل ايه ويشمل غيرك، ولا تنظر الى الامر تكلف به انت وحدك، وانما انظر الى الامر المكلف به الاخرون. احنا قلنا زمان ان مثلا ربنا حرم على انني اسرق من غير واحد ده، ظاهر الامر انه قيد حريتي في السرقه وانا عايز اسرق علشان اعمل اللي انا عايزه. تقول له ما تنظرش على انه حرم عليك السرقه، انظر انظر الى انه حرم من ملايين الناس ان يسرقوا منك. يبقى لازم تشوف ويبتل انه حدد بصري من ان يتمتع بحسن ما ياتي قدامي. قل له لا، هو كما حرم نظرك من ذلك حرم انظار الناس جميعا ان ينظروا الى محارمك. يبقى اذا فيه مكتب ولا مش مكتب؟ وبعد ذلك يكون الحق بعد ما قال حلل كذا الطيبات والزنا وحرم كذا نقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل امة اجل. يا ولكل امة اجل. نص القرآن تثبته قضايا الوجود الواقع الذين سفكوا وظلموا أعرضنا أكوه وخذوا الأموال وعملوا أدام ذلك له ما تعرفش بسلوهم المسألة ازاي لو كان خصومهم عايزين يعملوا كده ما كانوا يقدروا يعملوه لأن بتيجي حاجات سماوية حاجات ايه فقال لك ايه هذه الأمور لسلامة المجتمع فإن رأيتها في مجتمع اوعى تيأس لأن لكل أمة أجل لكل أمة مدة ونهاية أعمرنا احنا للعمر البسيط بتاعنا شفنا كم أمة وكم أجل كتير أمة كذا وراحت ومش عارف كيف أمة كذا وراحت ومش عارف كيف الله إذن بكل قضية يجب أن يتمثل هذه الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا إيه ولا يستقدمون بس الأجل المضروب ده عند مين عند ربنا الله طب وليه بيسيبه وبعدين يعمل له أجل أم قال لك لأن الباطل والظلم إن معدش الناس عظه جعلتهم يسرقون لا يستشرفون إلى الحق إنما ساعة ما يديهم حق إن معدشهم شيء فإذا العظة دي تعمل ذلك يقول له أما الألم وسيلة العافية لأن الألم معناه يقول لك إيه الحكاية دي مش طبيعي شوف نفسك شوف نفسك إذا فالمسائل اللي بتحدث في الكون دي الأمم اللي بتيجي تظلم وتضطهد ومش عارف تقول على جبروت وطغيان ومن آخره الإسماعيل هو عطية دي معمولة لإيه لفترة الفترة دي عشان إيه؟ عشان يجعلك تستشرف إلى الحق تستشرف إلى جناب الله فتلوذ به وحدك ولذلك اكثر الناس اللي حدثت لهم الاحداث دي لم يجدوا الا مين الا واحة الايمان بالله ففروا الى بيته حجاجة والى مساجده عمارة والى قراءة قرآنه ذكرى لو نظرنا الى هذا الكون الطاغية مهما عمل لا بد ان يسخر ربنا الخير دينه لان في مسلم العرض لحد السجن دي ولا كان ينكس ربنا كذا احنا نعرف في واقع حياتنا يمكن كل واحد منكم يعرف ما كان يذكر الله وما كان يصوم وما كان فلما ايه جات له عرض كده من ظالم ابتدى ما يلقيش ملجا الا ربنا ويجي الظالم اللي عمل ده نقول له والله لو عرفت انت اديت لدين الله ايه ده انت قدمت لدين الله عصبية من غير المتدينين بدين الله زودتهم شوية ولو انك تعلم ما يأتي من طغيانك ومن ظلمك ومن جبروتك الى ان ذلك نصر لدين الله لما صنعته انت نعم فبيقول ولكل امة ايه اجل يعني نهاية ولذلك تنظر الى التاريخ تجد الدول اللي خدت من طوال والامم اللي خدت سيادتها على الشعوب طب ما ده خدت عنفوانها وسيادتها على الشعوب وقويه كده ايه الخيبه اللي جت لها من الامتحان ايه اللي خلاها تعمل اهل الاجل يقوم يجي يعمل بصائرهم في تصرف يقوم يقلب ضعيف يعمل ايه يروح متغلب وبعد ذلك ينتهي تلتفت الى التاريخ الفرح المش عارف الرومان الانجليز المش عارف الالمان كل واحد قالت له ايه فترة وبعد ذلك فإذا جاء أجلهم إلى النيل الأجل ما تقدرش تتأخر ليه؟ أم قالك لأن مش في إيد التوقيت ده التوقيت في إيد مين؟ قيوم الكون طيب أما معلش ما تقدرش تتأخر إنما ولا يستقلمون يعني إيه؟ طب هو لما يجي هذا لا يقدر أقول قدام أم قال لك لا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون له ساعة ولا يستقدمون هم نفسهم بي إيه لا يستقدموا شيء أما دم من أجل أنا إيه يحمل عليهم لكن كده كلمة الساعة بقى إحنا ثم قال لك الساعة دي لها اصطلاح عصري الآن، وأنها معيار زمني لضبط المواقيت، واليوم مقسم إلى 24 ساعة، لكن أقل من الساعة الإيه؟ الدقيقة، وأكبر من الساعة اليوم، اشترك؟ وأقل من الدقيقة الثانية، ومن يدري يمكن يجيب آلات ضبط علشان الثانية نفسها تقسم إلى إيه؟ زي الأشياء. الله. إذا المقياس بتاع الساعة دي كان المفروض فيه أنها بأقل الزمن في حياة مين؟ في حياة الشيء الساعة بتاعة الإيه؟ النهار. وقد تطلق الساعة على قيام القيامة. يسألونك عن الساعة أيان إيه؟ أيان الساعة. يا بني آدم، كان يا بني آدم، ما دمت المسألة كده أنا حللت لكم الطيبات والزين، وحرمت عليكم المسائل الخمسة دي، وعملت لكم نظام عشان سلامة المجتمع، وما تنظروش إن لم يكون أمة ظالمة تيجي ولا فئة ظالمة تيجي إنها برضو حتل إيه؟ حتل فيه. يبقى خذوا المسائل في إطار هذه المقدمات. يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاستقبلوه استقبال المتلبس عليه. لإيه؟ لأنه هو اللي يعلن لي ما أحله الله لي من طيبات الحياة وملذها، ويبين لي ما حرم الله عشان مجتمع يبقى إيه؟ يبقى كان المظلوم إنك أنت ساعة ما يجي الرسول أنت اللي تتلهى وتيجي تقول له إيه؟ مش هو يقعد يتحايل عليك؟ لكن من رحمة الله انت تتأبى والله يلح عليك بالآلات والبينات والمعجزات وإلى علشان انت ايه؟ عشان تاخد اللي بايه؟ اللي بيصلحك. ده انت اذا نبك امر في عافيتك تروح تلح على الطبيب وتدور عليه وتشوفهم كم مش عارف يعمل، انت اللي بتلح. فكان مقتضى العقل اننا اذا جاء رسول ليبلغنا منهج الله في ادارة حركة الحياة ان نعمل ايه؟ اننا نسامح، مش اننا عادي. ام قال لك الطيبون اهل الفطرة السليمة يتنافسون، ولذلك بمجرد ما يقول ان الرسول يقول له تعالى انا بدور عليك من زمان امنت بك، قعد يتصل ايه؟ قولوا بانه رسول بماضيه معه، وجد ان الوظيف سليم امين مخلص ما ارتكبش ابدا اي حاجه، قبل كل ده من ايه؟ من انفسكم. ما جاب لكوش واحد ما تعرفوش، لا جاب لكم واحد من ايه؟ من انفسكم. يبقى في انس، ويبقوا انتم عارفين من تاريخ المتقدم موقعه منه. ولذلك الذين امنوا برسول الله اول الامر انتظروا الى ان يتلو عليهم القران والمعجزات ويبلغوا الايات، ما الامنوا به ليه؟ قال لك بسوابق معرفتهم له، وسوابق معرفته الله كأنهم عايشينه، وما دام عايشينه يبقى عارفين كل ايه. ولذلك شفتيها خديجة لما قال لها انا خايف لا يكون انا بيجيني كذا ولا كريكي من الجن ولا بتاع، فبقى اسرعت الى ورقة ابن نوح لانه عنده علم بالكتاب وعادت تسأله، وقالت له هي قبل ما تروح لورقة ايه؟ قال له مش ممكن، مش ممكن انك لايه؟ انك تصل الرحم وتحمل الكاتب تعين على نواعم الحق وتكسب المعجم، ايه هو ده؟ مش ممكن. المقدمات دي ما تديش ان يجي لك حاجة ابدا، ده المقدمات دي تدل على انك في حفظ الله والعابد، لانك كنت مستقيم السلوك قبل ان تنبأ وقبل ان توجد رسول. فبعد ان وجدت ما كذبت على الناس، فهل معقول من لا يكذب على الناس ان يكذب على الله؟ ولذلك سيد ابو بكر بمجرد ايه ما قال له انا رسول قال له ايه؟ قال له صدقت صديق، قال له صدقت. ولذلك في بعض الاثار وان كان فيها كلام يقول ايه؟ كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفرسي رهان، يعني زي ما يكون ماشيين في خير قبل بعض كده بنتنافس في الخير، فسبقته الى النبوه فاتبعني، ولو سبقني الى النبوه لاتبعته. مما يدل على ان الاسوه، يبقى دي فايدة رسول من ايه؟ من انفسكم او من جنسكم البشري. طب ومن جنسنا البشري؟ لك عشان توجد الاسوة دي، لانه لو جاء لنا رسول ملك ويجوا يقولوا اعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا وقالكم اسوا بيا. كان الرد يبقى بسلطه نقدر نعمل ازاي؟ ده انت يا ملك، انت ملك مقتول على الخير. لكن لما يجي من جنسنا وبشر صالح ان يكون منه الخير وصالح ان يكون من الشر، تبقى الاسوا ايه؟ الاسوا موجوده ولا لا؟ ولذلك من غضبهم يقول لك وما منع الناس ان يؤمنوا الى جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله البشر رسولا. شوف الغباء بقى، الغباء تيجي على مين اللي بعته بشر؟ طب كنتوا عايزينه يبقى ايه؟ ملك. طب الملك كيف تكون به الاسوه وطبعه مختلف من طبعكم؟ ولو جعلناه ملكا ايه اللي هيخليكم تشوفوه؟ هنخليه يتشكل برجل، وما دام تشكل برجل تبقى المشكله هي هي ولا مش هي؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل ردا عليهم رد منطقي، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى الاسوه ايه؟ ادي معنى رسول من ايه؟ من انفسكم. ما اقتحمناش وجودكم التكليفي وجبنا لكم واحد مش منكم عشان تكونوا عارفين تاريخه، ما جبناهش من جنس اخر، بل جبناه من ايه؟ من جنسكم انت عشان تكون الايه؟ الاسوه. يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايات. شوف التعبير بكلمه يقصون عليكم ايات. كان يتلون عليكم ايات زي ايات اخرى، انما ده يقصون. ليه؟ لأن القصص مأخوذ من مادة القاف والصاد المضاعفة، وإذا مأخوذ من قص الأثر. قص الأثر الراجل اللي بده يشوف مثلا حاجة سرقته، وبعد ذلك يشوف القدام يمشي يشوف كده ده راح فين، يمشي يقص القدم، يقص الإيه؟ إذا اللي بيقص الأثر ده يقدر ينحرف كده ولا زي الأثر ما يقول له يمشي؟ زي الاثر ما يقول يمشي. اذا يقصون عليكم ايات ملتزمون بما جاء لهم لا ينحرفون عنه، كما لا تنحرفون انتم عن قص الاثر حين تريدون الايه؟ المؤثر في الاثر. يقصون عليكم ايه؟ ايات. فمن اتقى؟ احنا قلنا التقوى معناها ان تجعل بينك انت وبين شيء يضرك وقايا. يبقى من الايه؟ التقوى من الايه؟ من الوقايه. طيب الشيء اللي يظن هعمل بينه وبين الوقايه، لما يقول اتقوا النار يبقى كلام سليم، لان انا هجعل بيني وبين النار ايه؟ من العمل الصالح اللي يرد عني لهيب النار ده. طب واذا قيل اتقوا الله؟ فالله. طب هنا اتقوا النار وهنا اتقوا الايه؟ تكاد تكون متقابله. نقول له اتقوا الله اي اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله، لانكم انتم شئين لجبروت ربنا، ولذلك بان تلتزموا الاوامر وتلتزموا ايه؟ فمن اتقى هنا تعمل ايه؟ اما ياتينكم رسل منكم. تتقي تعمل ايه؟ تتقي انكارهم او الجحد او الالحاد بهم. اياك ان تفعل ذلك، لانهم جايين لانقاذك، وما دام جايين لانقاذك انت زي المريض، وما دام زي المريض يجب ان تتلهف على الطبيب الذي جاء لايه؟ يعني. فمن اتقى واصلح، اصلح ان تتلهف. طب اصلح دي تدل على ان كان في شيء غير صالح فجعله صالحا. يقول لا، اصلح يعني حافظ على صلاح الصالح او رفع صلاحه الى اعلى. في بئر بيشرب منه غير طالع من الميه، سيب تؤدي مهمتها، ما تلبنهاش، ما ترميش بها قذرات، ابق الصالح على ايه؟ صلاح. كونك بقى في تقول الله ما يجي عرضه ان يجي سيل ايه؟ يرميه. طب نعمل ايه؟ ام قال لك نعملها حلقه عشان يمنع السير من الجنة، او انت جبت الاصلاح ايه؟ صلاح. انت ما جبتوش، انت اردت ان تبقيه صالحة صالحة. اردت ان تبكي الايه الصالح صالح. انت نشرب من العين نشرب من المي، يقعد بقى العقل البشري يفكر ويفكر في ظواهر الوجود، يوم يجد في الوجود ساعة ما ينزل مطر كتير كده يبقى هو نزل على الجبل، لكن ما يفضلش على الجبل، ينزل للوادي، مش فضل على القمة ده، نزل لمين؟ ويقول له يعلى يعلى يعلى بحيث لا يعطي الأعلى إلا إذا اقتنع الأدنى، ما يعطيش الأعلى إلا إذا إيه؟ فخذ منها نظرية الأواني المصطفى، وقال لك بقى افضل ما نروح كل يوم نجيب بالدلو ونجيب مش عارف بالقرب، ما يلا نعمل خزان كبير ونرفع الميه دي فيه ونعمل انابيب كده ويبقى كل واحد عزمة، يبقى زاد صلاح صلاح ولا لا؟ الآفة في الدنيا هم الذين يقول الله فيه قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا لما تعمل أي حاجة لازم تعرف مقدماتها، تعطي إيه وتأخذ منك إيه، وأصلح أي أبقى الصالح في الكون على صلاحه أو زاده إصلاحا، من إيه اللي يحصل؟ لا خوف عليه فيما يأتي من الزمن ولا يحزن على شيء ايه على شيء فاتك، ليحقق قول الحق لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا لما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمقابل ايه بقى؟ طب ده اتقى واصلح هات المقابل بقى. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها. ليه أصحاب النار فيها خالدون؟ أم أنك لأنه وإن تيسرت لهم أسباب الحياة، شوف الغاية إيه، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه، لكن ملوش في الآخرة من نصيب. أم أنه أخذ ما أخذ في دنيا موقوفة العمر، وبعد ذلك جاء لقلوب الزمن خسران، يبقى ايه اللي عملته له بالدنيا؟ ثم يجب ان تعلم ان الدنيا دي ان الانسان عمل بها خليفة الارض، ما دمنا جميعا ابناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسيادة لنا على الاجناس، لا بد ان تكون لنا غاية متحدة، فكل شيء اختلفنا فيه لا يعتبر غاية. الولد اللي يموت هو جميل بيه، او يموت سنه شهرين، او يموت كذا، والثاني اللي يقعد من سنة، اختلف في عمر الحياة ولا ما اختلفوش؟ طب وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده كذا وده كذا وده عالم وده جاهل، مختلفين ولا مش مختلفين؟ يبقى الشيء المتساوي لابد ان تكون له غاية متساوية. هات الغاية المتساوية في الكون لا تجد الا الموت. الموت عشان يسلمنا لمين؟ لحياتك. يبقى دي الغايه لايه؟ اذا الذي يستكبر عن ايات الله ويكذب يبقى عمل صفقه قصرا. ليه صفقه قصرا؟ لان احنا قلنا زمان ان تعرف الصفقه تقارن الدنيا بايه؟ بأخرى. الدنيا اتقيسها بملايين السنين؟ ما انتش عارف معادها قد ايه. اما انت بقى الدنيا دي احكمني على ما هي الدنيا بالنسبه لك. الدنيا عمرك فيها، هب انها طالت لغيرك، طب ولماذا؟ طب عمرك فيها مظلوم ام متيقن؟ طويل ام قصير؟ والمتعه فيها على قدر اسبابك وامكانياتك، لكن الآخرة متيقنة ولا تنتهي مش محدودة، ونعيش فيها على قدر إمكانيات الله. تبقى اللي يدعي عنها إلى خسران ولا كسبان؟ أولئك أصحاب النار. كلمة أصحاب النار دي اللي يعني الصاحب هو والنار، كما يصاحب الانسان منا ايه؟ لان النار لها ايد من العصي. العصي رحل النار بذنوبه. ايه يا شو؟ كل هذا من مدينة. ما تجيب لي كمان. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. من اظلم برضه استفهام. حين يعرض الحق اي اسلوب من اسلوب الاستفهام يبقى معناه ان الحق واجب. من ان الاستفهام ان عرض على اي انسان لا يكون جوابه الا ما يريده الله. لما يقول من اظلم ممن افترى على الله كذبا ونريد جوابك حنجيب الاجوبه في رسل يقول والله ما فيش اظلم منك. يبقى كان اسلوب الاستفهام يعطي الحكم لا من المتكلم الاول ولكن من الثاني. ولولا وثوق المتكلم الاول من ان الجواب على وقت ما يحب ما طرحه استفهاما ينتظر جوابك. يبقى تعرف من اظلم ممن افترى على الله كذبا لا يكون الجواب لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا. ليه؟ أم أن لانه اولا ظلم نفسه وظلم امته. واول الشيء ظلم النفس بانه خد حياه زائله وترك حياه ايه؟ يبقى الاول ايه؟ واما ظلمه للناس فلانه سيأخذ اوزار ما يفعلون. يبقى جاب وزر على وزر ولا لا؟ يبقى ظلم ولا ما ظلمش؟ وافترى على الله كذبا. قال لك اه لان احنا قلنا ان الانسان صنعة الله. وما ادعى احد في كون الله رغم وجود الملاحدة في كون الله انه خلق الانسان. ما حدش ادعى به ابدا. ولا احد ادعى انه خلق نفسه. وما دام ما حدش خلق يبقى ما حدش يصور. الذي خلق الخلق وصنع الصنع هو الذي يعطي لها قانون صيانتها. فان عدلتم الاصل فمن